بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب كراهة الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الأكل متكئا. الكراهة هي ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم، وحكم المكروه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وقوله متكئا، الاتكاء هو أن يميل ببدنه إلى إحدى الجهات ويعتمد على إحدى يديه، سواء كان الجانب الأيمن أم الأيسر أم وضعهما خلفه، فكل هذا داخل في الاتكاء. واعلم أن الأكل له آداب قولية وله آداب فعلية. فمن الآداب القولية: أولاً التسمية عند ابتداء الطعام، وثانياً أن يحمد عند فراغه. وأما الآداب الفعلية فمنها: أولاً أن يأكل بيمينه، فالأكل بالشمال أمر محرم. ومنها أن يأكل مما يليه، فلا يأكل مما يلي غيره، لأن هذا من العدوان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن الآداب الفعلية أن لا يأكل متكئا. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئا، أي ليس من هدي ولا من سنتي أن آكل متكئا، يعني أن أتكئ عند الأكل. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: منها أولاً أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأكل متكئاً، وحينئذ يكون الاتكاء عند الأكل من الأمور المكروهة. وإنما كان الاتكاء عند الأكل مكروهاً لأسباب: منها أولاً أن فيه ضرراً على البدن، لأن الطعام لا يصل إلى قعر المعدة بسبب ميلان البدن. وثانياً أنه قد يدل على الاستخفاف والازدراء بنعمة الله عز وجل. وثالثاً أيضاً أنه منبوذ عرفاً، كما أنه منبوذ شرعاً فهو منبوذ عرفاً. فينبغي للمؤمن أن يقتدي ويهتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأشد من الاتكاء أن يأكل مضطجعاً أو أن يأكل نائماً، لأنه إذا نهي عن الأكل وهو متكئ فالمضطجع والنائم من باب أولى. أما الحديث الثاني، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالساً مقعياً يأكل تمراً. والإقعاء هو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه، وقيل إن الإقعاء هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه كأنه قد جثى على ركبتيه. وهذه الجلسة مكروهة في الصلاة، فهي من الإقعاء، لكنها في حال الأكل تكون جلسة من الجلسات التي يرغب فيها. فهذا أيضا يدل على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند الأكل ينصب قدميه ويجلس على إليتيه. فينبغي للمؤمن أن يحرص على الاهتداء والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قولية أم فعلية. واعلم أن التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على الاهتداء به والاقتداء به له فوائد عظيمة بالنسبة للمؤمن. فمنها أولاً أن المتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قد اتخذ إماماً يقتدي به ويهتدي به ويتبع أقواله وأفعاله. ومنها أيضاً أنه يكون معه حجة أمام الله تعالى، لأن الإنسان يوم القيامة لن يُسأل عما قال فلان أو فلان، وإنما سيُسأل عما جاءت به الرسل، كما قال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فأنت لن تُسأل عما قال فلان أو فلان من الأئمة، وإنما ستُسأل عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وثالثاً، أن المتمسك بالسنة يتمكن من إقناع غيره، لأنه لا يجد أحد مدخلاً عليه، فإذا احتج عليك محتج لماذا تفعل كذا، فتقول له: هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الاقتداء والحرص على السنة أن الإنسان يكون في سيره إلى الله عز وجل وسطاً في دينه بين الغالي فيه والجافي عنه. ومن فوائد الاقتداء والحرص على السنة أن المتمسك بالسنة ينبذ البدع ويكرهها، فكما أنه لا يجتمع إخلاص وشرك فلا يجتمع سنة وبدعة، لأن الإخلاص يقابله الشرك والسنة يقابلها البدعة. فليحرص المؤمن على أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وفي جميع أقواله، لأنه حينئذ يكتسب من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وحينئذ يكتسب من الأخلاق العالية والآداب السامية ما يكون به قدوة في مجتمعه وبين أهله وأصدقائه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.